ذات صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، مستمعين العرب في كل مكان، نقدم لكم برنامج كتابات خالدة. كتابات خالدة برنامجا خاصا نطل عليكم من خلاله بقراءة نبع الفكر العربي الأصيل، فكر الأمة العربية العظيمة ورسالتها الخالدة. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث القائد المؤسس الرفيق ميشيل عفلق حديثا تاريخيا عام 1943، ونشر في كتابه الموسوم في سبيل البعث في جزئه الأول تحت عنوان المثالية الواقعية، يقرأه إليكم سلام أبو حمد. لنستمع. المثالية الواقعية. المثالي ليس نقيض الواقع، لأن الواقع ليس الذي يستسلم للواقع، بل الذي يفهمه، وقد يفهمه ليماشيه ويستغله، أو ليعلو عليه ويغيره. ولذلك يجوز أن يكون، وفي عرفنا يجب أن يكون المثالي واقعيا كي يقدر على تحقيق مثله في العمل. ولكن الواقعية السائدة ليست سوى الاستسلام للواقع، إما بعامل الخوف والجبن، وإما بباعث النفعية والاستغلال. والأصح أن تسمى هذه الفئة بفئة المستسلمين والمنتفعين. عندنا سياسيون فيهم الشيوخ والكهول والشباب، ولكنهم مستسلمون ومنتفعون، أو مستسلمون لأنهم منتفعون. دخل أكثرهم العمل العام دون فهم كلي للقضية القومية، ودون أن يتصوروها كلا، فضاعوا في الأجزاء وعجزوا عن نفع القضية، فرأوا عندئذ إذ لا بأس من الانتفاع بها. وعندنا إلى جانب هؤلاء جيل جديد مرشح لأن يكون قوميا، دفعته أخطاء السياسيين ومغالاتهم إلى أن يعتبر ويفكر. وهذا الجيل لا يزال في دور النشوء والتهيؤ، لم يستلم سلطة، ولم يصل بعد إلى مرحلة التحقيق، وسيبقى زمنا طويلا إذا فهم حقيقة مهمته في دور النضال. والنضال يسمح له، بل يشترط عليه، أن يكون متشددا في مطالبه، دقيقا في المحافظة على مبادئه، مبتعدا عن كل تساهل تقضي به السياسة ويبرره استعجال النجاح. مستمعين الكرام، كنا معكم في قراءة الحديث التاريخي للقائد المؤسس ميشيل عفلق، والذي تحدث به عام 1943، ونشر في كتابه الموسوم في سبيل البعث بجزئه الأول تحت عنوان المثالية الواقعية، قرأه إليكم سلام أبو حمد. نستودعكم في أمان الله وحفظه، وعلى طريق تحقيق الوحدة والحرية والاشتراكية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.